وسع علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والثلاثين في سلسله دروس الحكم العطائيه من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنه بعض الأسئلة القليلة المتعلقة بالدرس أنما لا علاقة له بالدرس ولا نجيب عنه، أيضا لا نجيب عن سؤال يتعلق بدرس يعود إلى ما قبل شهر ونصف. أجيب هؤلاء الإخوة كانوا موجودين، الدليل أنهم يسألون ويقولون كيف في درس المدى، ما الذي جعلهم ينامون عن سؤالهم هذا إلى أن تمر شهران أو شهر ونصف ثم يعودون فيتذكرون السؤال؟ عدد من السائلين كلهم مسؤولين عن موضوع ذكرت قبل ما لا يقل عن شهر ونصف يتعلق بمسألة عقيدة المعتزلة بأن الله أودع في الأشياء قوة ذاتية بها تؤثر. إن هذا والعياذ بالله ليس كفرا لكنه مزلق إلى الكفر، وعقيدة السلف الصالح جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة الكل أن الله سبحانه وتعالى ليست هنالك قوة جاء بها وأودعها في الأشياء. وشرحنا ووضحنا لماذا لم نسأل هؤلاء الإخوة في الدرس الذي يليه؟ لماذا لم نسأل في الدرس الذي بعد الذي يليه؟ لماذا رفضوا إلى الآن؟ ومع ذلك إذا كانوا حريصين على أن يعلموا جوابهم أكثر مما قلت وأكثر مما أوضحت فليعود إلى الصفحات الديوان التي شرحت فيها هذه الحقيقة في كتابي السلفية مرحلة زمنية مباركة بين الدرس، سيجدون التفصيل الواضح. أما أن نعود إلى ما قبل شهر أو شهرين هذا ليس منهجا مقبولا. قلت في الدرس الماضي عن عمران بن حصين كلمة لم أجد إعادة الجملة الأخيرة التي قالها عمران بن حصين الأخير عندما رآه يكتب لأنني لم أتمكن من سماعها بشكل جيد. عندما رأى عمران بن حصين أخاه العلاء قال لا يبكي، قال هذه الحالة التي أنت فيها يعني مريضا بين 30 عاما، فقال له لا تبكي فإن أحبه إلى الله أحب إليك، أي أحب الأحوال في نفسي إلى الله هي أحب الأحوال إلى الله. ذكرتم في الدرس قبل الماضي ردي على سؤال بأن علينا أن نتدبر القرآن، كيف يتم تدبر القرآن؟ تدبر القرآن في اللغة يعني تأمل في معناه. إذا قرأت آية لا تقرأها وخيال التشارع عنها تأمل في معنى هذه الآية، هذا معنى التدبر. فإذا رأيت آية فيها أوامر ونواهي فأخرج إلى مكانك بالأوامر والنواهي، وإذا مررت بآية فيها تقول فيهم عذاب الله فتأمل معنى الكلام حتى تخاف، وإذا رأيت آية فيها وعد بالمغفرة والرحمة فأيضا تأمل معنى هذا الكلام حتى ينشرح صدرك بوعد الله. وإذا لم تكن تدرك معنى الآية فاقرأ القرآن مع تفسير من التفاسير التي تحيط بالقرآن، إذا رأيت كلمة لم تشكل عليك تعود إلى شهر هذه الكلمة في الحرامش. يقول أحد السائلين ذكرتم في الدرس الماضي أنه لا بد من كبير جلسات الذكر، ولكننا نرى في هذه الجلسات أناسا يحسدون ويرتفع أحدهم عن الأرض قرابة بسنته، هل هذا من السنة أم هو اجتهاد؟ وإن لم تكن كذلك كيف يكون؟ أنا أستطيع أن أقسم بأن هذا الوقت يعلم أن هنالك حلقات ذكر في هذه البلدة لا يوجد لها هذا الشيء. يعلم هذا. أحضر المجالس التي فيها حلق الذكر التي نوع رسول الله بها ووصف أهمية حريتها وكيف أن الملائكة تبحث عن حلق الذكر. اجلس في هذه الحلقة اذكر الله معه المصلين على رسول الله المستغفرين المسبحين. لماذا تلتقط فقط المجالس التي فيها القصر؟ انت تريد ان تتدرجنا يا سيدي لنتحدث في هذا الموضوع، والا فخذ ما انصفا ودع ما تدعو. ولم اشفي دليلا في الحديث عن هذا الموضوع، لأننا الآن نريد أن نجمع كلمة المسلمين ولا نريد أن نفرق. لكن تستطيع أن تحضر مجالس الصلاة النبي ساعتي ربع ساعة أو عشر دقائق الشيء الذي يريد تنفيذه، لأن ساعتين إلا ربع كل جلسة صلاة النبي ذكر الله استغفار كل ذلك موجود. لما يصير موجود مرحلة بعد تعليقا على شرح الحكمه السابقه ان لا يدخل في قصد من اعداء الله ايضا، الا يدخل في قصد من اعداء الله ايضا ان الانسان اذا نزلت به منزله احب سرعه زواله، واذا مر بدين احب ان يبدل الله به فرسا وسريرا على عجل دون ان يصبر عليه او سرعه قضاء حاجه له. لا شوف المصيبة التي تأتي وتعرض للإنسان من فقر من مرض من ضيق من كآبة، موقف الإنسان من هذه المصيبة أحد موقفه موقف مقبول ولا إشكال فيه مع ما قاله العقل، وموقف غير مقبول. الموقف المقبول هو أولا أن يظهر لهذا الذي أصابه وأن يعلم أن لله حكمة في ذلك. مرض لازم يظهر، الموت مرض لازم يعرف أن الحكمة تقتضي أن يصاب بهذا المرض، ولكنه لا يعلم لازم هذه الحكمة. إذا أصبح منسجما تماما مع وسيلة ابن عطاء الله. افتقر كان غنيا افتقر، يجب منسا يجب أن يرضى بهذه الحال وأن يثق بأن لله حكمة باهرة في هذا الفقر الذي أرسل له إليه أو أي شيء أي مصيبة. لكن هل يتنافى مع الرضا عن الله أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية؟ لا، لا يتمنى. يقول يا رب أنا راض بما قسمت لي، أنا راض بحكمك، أنا عبدك تفعل بي ما تشاء، وأنا أعلم أنك لا تختار لي إلا الخير، ولكن الخير في بعض الأحيان يكون غائبا عني، ولكن عافيتي فأوسع لي يا رب. أسألك أن تعافيني. إذا جمعنا بين الأمرين، لأن الرضا بحال الحال بين المهندس بن عطاء الله، نعم، لله عز وجل في هذا حكمه. بعدين هنا من أعظم وأعظم وأعظم الحكم أن تبتلى فتصبر فيكتب الله لك من الأجر على صبرك ما لا يدركه الذين يبنون في كل عام حجاجا من باب الايام. من المهم فانت خلص بمال سبحانه وتعالى الذي في كل وقت في كل حال حكمه، لكن لا رضاك بالواقع شيء زي ما تقول يلا انا مستعد على هالحال على كل الله شيء كامل. لما تقول انا مستعد على الحال شيء ثاني، وانا عم ارجو فتوتك امام الله وعم ارجو قوتك امام الله سبحانه وتعالى. في هذا القول فتجمع بين وسيله من اعداء الله التي سنسمي شرحها الان وبين طلب العافية من الله، وهذان الأمران تجدهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا من الطائف الشكل الأول، اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلم إلى عدو متجهمل، أن لا بعيدا ملكه أمري. ما هذا الكلام؟ إعلان الضعف. يا رب أنا لست قادرا على تحمل هذا الذي تكلم به مالا فتداركني بالقوة والنفس. لكن بعد شوال إلا ما تنبك علي غضب فلا أجل. نعم. إلى عدو متجهمني أم إلى عدو بعيد متجهمني أم إلى عدو ملكته بأمري. بعد ذلك رأس ماذا قال؟ لم تنبك علي غضب فلا أجل، أنا راضي. ولكن عافيتك أنفع لنا. ثم قال أعوذ برحمتك التي صلحت له امر الدنيا ان ينال بسخطك ان يحل بي غضبك، لك الحكمة يا ربي حتى ترضى. انا راضي. وشوف الدعاء عني فعلين امرين، بين الرضا بما وقع الان وان نعلم ان لله بذلك حكمة، هذا شيء مهم جدا، وبين ان اعلن ايضا عن ضعفي وعجزي واقول يا رب عافيتك اوسع بي. فنجمع بين الامرين. لكن لو واحد اول ما يلقى المصيبه تمرد على الله قال انا ماذا شرعت لله حتى يبتليني بهذا الفقر؟ انا عم صلي، انا عم قوت، انا عم شو مساوي؟ نعم. اذا ها هنا اصبحت المخالفه للحكمه التي كنا نشرحها وسنسميها الان. ارض بما وقع الان، نطلب من الله ان يعافيك في المستقبل. الحكمة التي كنا قد شرحناها وبقي بقية بسيطة من شرحنا هي قول من عطاء الله: ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يثبت في الوقت غير ما امر الله فيه. كل ما اولا يكسب من اعطاء الله بهذا الكلام ان الله عز وجل نوع تصرفات الناس ومراتب الناس ووظائف الناس واعمال الناس لحكمه يعلمها هو ربما ما اطلعنا على بعض الناس. فإذا وقع لك نوعا من هذه الأنواع لا تنتقل الأنواع الأخرى. نعم، وشرحنا ذلك ووضحنا هذا الكلام. طبعا هو يقصد بتنوع الوظائف ضمن حدود المشروع، أما هو لا يقصد أناسا مطيعين وأناسا غير مطيعين، أناس في الساق، أناس ملتزمين، أناس غير ملتزمين، لا هذا لا، كل ذلك مشكوك عليه. نحن نتكلم عن السائرين على صراط الله. هل هم أقامهم الله جميعا على وظيفة واحدة؟ لا. نعم. ونزيد وسنزيد الآن هذا المنزيل بيانا. يقع أن من الناحية النظرية شرحت وأوضحت ولا أظن أننا بحاجة إلى المزيد، لكن لكي أن يطبق الكلام النظري على بعض الأمثلة العملية. لا في هذا العصر نقرأ كتابات في بعض المعاصرين، لم تكن بعض رجال السلف، بعض الأئمة السلف، واضرب مثلا بالامام الغزالي. اذكر انني قرات اكثر من مره كلاما لبعض الكاتبين الجدد ينتقدون الامام الغزالي ويهينون من شانه بل ويطعنون فيه. لماذا؟ قال انه يوجد في عصر احتاجت فيه الأطماع السريرية المستشرية أن نتجه إلى هذه البلاد. ولم نسمع أن الغزالية اتجه مجاهدا في سبيل الله قاتل دخل في ذكر القاتلين. نعم. وأخذ لهم تمرين ويقيم الكلام ويطعنهم إلى حتى أنه جعل من الإمام الغزالي مثالا كافيا. هذا مثال لما حذر منه ابن عطاء الله السكندري. أقام العباد فيما أراد. وظائف المجتمع الإسلامي ليست وظيفة واحدة. هي وظائف متنوعة شتى من خلال مجموعها ينهض المجتمع الإسلامي ويتألق ويتكامل. وآية هذا الذي نقول أن لله في ذلك حكمة هي أن الإمام الغزالي لو توجه التوجه الآخر الذي يريد ذكر الطاعنون فيه كان مثل صلاح الدين الأيوبي مثلا إذا لرأيت أن الثورة التي شدها الإمام الغزالي نقلت مفتوحة. الغزالي كانت حياته عبارة عن ماذا؟ وقوف بشكل عجيب لم يقفه أحد لا من قبل ولا من بعد في وجه تيار الفلسفة التجريبية التي لو أنها انتشرت ودخلت لفعلت في الحضارة الإسلامية ما فعلته الحضارة الغربية المسلمية تماما. ولاطلع في فلسفة الإغريقية الإسلام كله. قيد الله عز وجل من الغزالي منافحا ورادا على أوهام هؤلاء الفلاسفة وجعل الله منه حارسا لحسن العقيدة الإسلامية. فأما الكتب التي ألفها ومنها كتب الفلاسفة لو أكثر من 60 مؤلف نصف هذا يعود على أظافر هؤلاء الفلاسفة. طيب لو أنه ترك هذا واتجه إلى عمل آخر كما يريد المنتقدون مقاتلا نعم من حرب إلى حرب سير الصليبيين وغيرها إذا لرأيت أن هذه الدورة بقيت مفتوحة. وين كان في التهافت الفلاسفة والإيمان جعل من الطفل حصن به الحضارة الإسلامية الآن الفلسفة الأساسية بعد الليل. وين كنا في كتاب المصحف؟ وين كنا نشوف كتاب إحياء علوم الدين بأعجب ما أُلف كما يقول المشيخ في طبقات الشافعية وليس في طائفة من الأحاديث الضعيفة. طيب إذا لاحظوا كلام المعطاء الله الزارع عز وجل يبدع الأعمال على العباد أنت هنا إلى آخره. بيجي واحد ثاني نفس الاعتقاد من تبقى على صلاح الدين الأيوبي وقد قرأنا هذا أيضا. صلاح الدين الأيوبي كان عم يشتغل مع ناري يروح على مصر بدون المدارس يجي على الشام بدون المدارس لطلاب العلم يرجع من المدارس المدارس تتعلم منك. أمضى حياته صلاح الدين الأيوبي وهو يبني المدارس لطلاب العلم في القاهرة والمدارس لطلاب العلم في سبع قاسية. لكن هل سمعنا أنه جلس فقرا وتعلم واصبح عالما مثل هؤلاء العلماء من لا يعلم؟ انه شوف المقاس شوف الانتقاد ذات الغزالي شوف الانتقاد وهذا كل الغزالي شو المشي ما يقوله ابن عطاء الله ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله عز وجل. صلاح الدين الأيوبي وجهه الله تلك الوجهة فتفرغ له وبنى صحيح المدارس وملأ هذه المدارس بطلبة العلم وكان يشرف على هذه المدارس ويرعاها ويحضرها في كثير من الاحيان متعلما يجلس حتى اذا بدات هذه المدارس تخرج اخذ يكون من ذلك الجيش كلم صلاح الدين لاي جيش من خريجين معاهد الشريعه الموجوده اطلالها لا تزال في شبه قاسيه ومن معاهد الشريعه في مصر امرا اقامه الله عز وجل تريد ان يترك ما كان فيه ويدرس العلم ويشتغل بالتدريس مثل هؤلاء الائمه العز بن عبد السلام ابن تيميه ابن تيميه الجزيره الى اخره من الذي كان يدرس هذه الجيوش الثانيه ويقاتل الخليجيين المسألة عبارة عن ماذا اليوم؟ عبارة عن الثاني ولا عبادة أناس عاقلين خارج لا يريدون أن ينهض برياضي ولا برياضي من هذه الصفات التي يقول عنها ابن عطاء الله في خدمة أمته يتفاءلون تتمتع اعضاؤهم ذات اليمين من هذا المسلم طيب لماذا يصل الى انفسهم بالنقد احسن عمل اليوم يؤتى بالامام الغزالي نعم سيجرع بهذه الاحلام الناقده طيب نجي كمان من الغزالي ناتي بصلاح الدين الايوبي نعم ايضا ننظر الى حده وننتقده نعم نردين شهيد نفس الشيء نعم وهكذا سبب النقد من جاء السبب الحقيقي ان هنالك اناسا لا سيما في هذا العصر يشعرون بالنقص ويشعرون بانهم عاره على مجتمعهم يريدون ان يلفتوا انظار الناس اليهم يريدون ان يشعروا المجتمع بانهم شيء وبانهم قضاة وحكام على العلماء السابقين لانهم يعني كبيرون لانهم لهم شان كبير انسان يبدا ويكتب وينتقد الغزالي عند الاسلام الغزالي ينتقد صلاح الدين الميمون ينتقد العز بن عبد السلام لو لم يكن هذا اعظم من كل ما فعل ذلك هذا هو الدافع وحسب هذا الدافع عصومة تفهم الافواه من رائحتها المتنة هذا شيء الشيء الثاني لو كان متأدبا مع الله لعلم رأى حكمة ابن عطاء الله ولعلم حكمة الله في ذلك فغلط كثيرا وتتعدد الوظائف بقدر تعدد الثغرات بشو معروف ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى شاء أن يلجأ عباده إلى هذه الوظائف كلها كيف؟ بأن يخلق لدى زيد من الناس غير اثنين يخلق لدى عمر من الناس الرغبة في أن يكون قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخلق الرجل في يد من الناس لأن يكون مقاتلا دائما يخلق الرجل في بدا زيد من الناس بأن يترك الدنيا كلها ويشتغل بالعبادة فقط وهذا الإنسان له مهمة كثيرة يرد البلاء عن المجتمع الذي يؤذيه لا عندما اتادب مع الله عز وجل ادرك واعلم ان كل واحد من هؤلاء ربانيا في مركزه انسان من اعظم الصالحين في وجهه الا يقع الاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى كذلك هنالك اناس كم وكم راينا هذه المعنى من الملتزمين من الذين يتحدثون عن الاسلام ويبرزون غيرتهم على الاسلام يدخل مسجدا من المساجد فيجد بين المسلمين انسانا يعني الانظار ربما تشمئز منه يلبس ثيابا سريعا منذر عن الدنيا. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن من باليين لك يعني تنتبه العين به بشأن الناس أن يستريح ينظر إلى هذا الإنسان ويلقي محاضرة طويلة تنقب على هذا الإنسان. ديننا ليس فيه درجة، ديننا ديننا ليس فيه كذا وكذا إلى آخره، وهذا شيء يتنافى مع الإسلام. وربما قال الكلام الجارح في حق هذا الإنسان، وربما أسمعه الكلمات السيئة، نعم، وربما مضى وقت تلك المؤلفات في هذا السبب، هذا يتنافى مع ما قاله ابن عباس. هل تعلم خفية حال هذا الرجل؟ هل تعلم لماذا هو في هذه الحال؟ هل تعلم انه انسان كثير حطال بطال من اجل ذلك فعل بنفسه هذا؟ ام لعل لهذا الانسان وظيفة ربانية خفية عنه؟ ما الذي ادرك؟ ما ادرك؟ نعم، نحن نعلم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اسعد اكبر بامرين باليين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا نقسم، وكلمه رب للتكليف موجود كثير. نعم، ربما كان هنالك اناسا يفعلون بانفسهم هذا كثرا، ربما كانوا يفعلون بهذا بانفسهم استعطافا حتى يجعلوا من انفسهم فقراء فيعطي الناس عليهم فيعطيهم المال، ربما، لكنك لا تعلم هل هذا من هؤلاء ام من هؤلاء. اذا انت يجب فيك ان تحسن الظن، ان تسيء الظن تحسن الظن، اشتري كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ان علمت حسنا تسترجع، لكن ان لم تعلم هو هذا الانسان اسكت والزم سنك، يتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويتأدب مع رسول الله الذي يقول هذا الكلام بالبأس عن الله. وكثيرا ما يستشهد بعض هؤلاء الناقلين بكلام سيدنا عمر عندما كان يدخل المسجد فوجد بعض الناس قتالا هكذا في المسجد يعني بالذلة عليهم ويطلب منهم ان يخرجوا ليفتحوا ويشتغلوا، وكان يقول لهم انكم لا تعلمون ان السماء لا تنكر لها الامر، ان الارض لا تنكر ان الامر يحتاج الى ذلك، لكن بتصير مثل عمر بن الخطاب تعس وتعلم ان واقع هذا الانسان، وتعلم من ماذا فعل لنفسه ذلك، وتعلم انه عطال بطال اراد ان يكون عالة على الناس. عندما تصبح مسؤولا مثل عمر بن الخطاب عندئذ ينبغي ان تنهض بهذه الامه وبهذه المدينه، لو ينبغي ان يشرك. اما الان فما ادراك بهذا الانسان وحاله، ما أدرك بهذا الإنسان؟ هل أنت على يقين أنه فعل بنفسه هذا تكلفا؟ وأنه فعل هذا بنفسه كسلا من أجل أن يرفع أمره للناس ويذكرونه لقمة أمه كل لقمة وهو لا يريد أن يستغل؟ هل تستطيع أن تتحمل مسؤولية هذا الاعتقاد بين يدي الله أمام هذا الإنسان غدا؟ نعم، أنت لا تعلم من هو، إلا أن ينبغي أن تتأدب وأن تلجم كلامك ولا تقول هذا الكلام. صحيح ديننا ما فيه درجة بالمعنى اللي حكى عمر بن الخطاب، لكن ديننا يتسع بكل الوسائل، بهذه الجملة الوسائل. مالك بن زياد أنا أحترمه وأقدره والجد وظيفته، أقام الله سبحانه وتعالى بعض عباده. هنالك أناس وزكى الله عز وجل بالابتعاد عن المال والتجارة وما إلى ذلك ليكون ليل ونهار عابدين راكعين ساجدين. أنت لا تقلقوا، ما يقول انت لازلت خير وتشكر. لا تقلده ولكن تقبل. اجل. والادب مع الله عز وجل هو ان الانسان اذا راى شخصا هكذا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتادب معه. امس الاخرى امس بالتسليم هنالك سمعت واجههم من يجلس في مجالس الحديث عن علماء الشام علماء دمشق الذين رحلوا منذ سنوات من امثال الشيخ بدر الدين ومن امثال الشيخ محمود العطار وفلان وفلان. سمعت من ينتقد الشيخ بدر الدين ويكون لسانه يقول ايام الشيخ بدر الدين كان الاحتلال الفرنسي معينا على دمشق وسوريا وما سمعنا ان الشيخ بدر الدين خرج مع تيار مقاتلا من الفرنسيين دائما كانوا يؤمرون بدروسه وما الى ذلك. نعم هذا الكلام يقال وهذا الكلام يقول لبعض من يستبعدون انفسهم بصدق التدين. حكمة من عطاء الله هي سنة رسول الله. هذه الحكمة مرآة لما كان عليه أصحاب رسول الله. ابن عطاء الله يأتي هذا الذي يقول إما من سرعة كتاب الله أو ما كان عليه حال رسول الله وأصحابه. أقل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان العاقل عندما يتمطى انسان ثقيل الظل فعلا ثقيل الظل مثل هذا الانسان ليقول مثل هذا الكلام في حق الشيخ بدر الدين وامثاله. اقل ما يمكن ان تقول له وانت لماذا لا ترينا المثل الاعلى لجهادك يا هذا؟ حزب الله موجود في لبنان وينهض مغيثا مشكورا ماجورا بواجب الجهاد. نعم لماذا لا ترينا المثل التطبيق الاعلى في سلوكك؟ اذهب غدا وادخل في طرف الجهاد في سبيل الله لكي نعلم ان نقدك ليس نقدا ترفيهيا طرفا كاذبا وانما هو نقد انسان متحرك. لماذا؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم اكثر الناس كسلا واكثر الناس بعدا عن القيام باي وجه باي وجه من واجبات المجتمع الاسلامي. لكن هذا الكلام كما قلت لكم نوع من العمل الايطالي ليؤطروا انفسهم به وليظهروا انفسهم انهم اكثر غيره على المجتمع وعلى الاسلام من كبار العلماء الذين تحترمهم وتقدسهم هذه البلدة. هذه كلها أمثلة حية يحذر منها ابن عطاء الله السكندري لا بالحكمة التي شرحناها. وابن عطاء الله السكندري يمضي بنا في هذا إلى مرآة عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى المجتمع الإسلامي في عصر الصحابة كيف كان نتيجة؟ كيف كان متنوعا؟ خذ من هذا الواقع حكمه وطبقه على نفسك وكن متأدبا مع عباد الله سبحانه وتعالى. هذا الامر مهم جدا ايها الاخوه. اعتقد ان هذا الكتاب كاف في شرح هذه الحكمه التي بدانا شرحها في الدرس الماضي. ثم ينقلنا ابن عطاء الله بعد ذلك الى الحكمه التي تليها فيقول إحالتك الأعمال على وجود الفرع من زعومات النفس. إحالتك الأعمال على وجود الفرع من زعومات النفس. هذه الحكمة يعني شرحها سهل وليست معقدة. وكلنا أعتقد أنه يتفاعل مع هذا الكلام. زيد من الناس يدعى الى القيام بواجبات اجتماعية يباركها الاسلام او دينيه يحضر منها كتاب الله عز وجل او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه ماذا يقول؟ هذا هو العلم الشائع. يقول انا قد وضعت هذا في برنامج اعمالي ضمن سلم الوظائف التي شاءت ان اعبدها، لكنني انتظر الفراغ. عندي مشروع تجاري املحه حتى انتهي منه، وانا اذا ما لحقت تروح علي الفرصه. اجل بس اخلص من المشروع التجاري والمعمل عندي من مده الانتاج، انا ما اقدر احضر دروس واتعلم واتثقف في ديني، كل هذا لا يعمل. هذا مثال. نعم. وربما قيل لي زيد من الناس مثلا، يا هذا ان الله عز وجل يعطيك المال الوفير وها انت تعيش في دحبوحه من نظر العيش، فما لك لا تكرم الفقراء الذين يحيطون بك؟ يقول لك ومن الذي قال لك لن اعطيهم؟ انا هذا الموضوع في ذهني، وانا قد وضعت في ذهني المبلغ الذي سأعطيه، انا عندي مشروع، هذا العمل الذي سأنهض به سأعود بثلثه او بربعه للاعمال الخيريه واعمالي الخيريه كذا، سأبني مستشفى، سأبني مستوطن، سأقيم كذا، سأقف اراضي. وانت وين؟ اعطيني فرصه فقط الى ان ينتهي المشروع الذي انا بسببه. لا اريد ان اشوف الامثله، كلكم يعلم الامثله الكثيره على هذا. هذا ركن الشيطان، وهي رعونة من رعونات النفس. الشيطان يمد امام الانسان الاجل ويخيل اليه انه سيعيش عمرا طويلا، والدليل على ذلك ان صحته منفوره ونشاطه كويس وقدراته الذهنيه والعقليه متكامله. اذا امامي فرصه طويله جدا جدا، امامك فرصه طويله جدا جدا، كيف تقبل هذه الفرصه؟ يقضيها لاموره الشخصيه واموره الدنيويه والشهوانيه وتحقيق اهوائه القريبه. الامور الاخرى التي يطالبه الله عز وجل بها، ان كان من الانشطه الاجتماعيه النبيله او من الواجبات الدينيه، يضعها وراء وراء نظرا الى ان عمره طويل هكذا يقدر. في من فرصه اما من مجال مش مستعجل. نعم. طيب هذه اقول نقله الشيطان. لماذا؟ لان هذا الانسان ربما كانت وفاته بعد شهر او بعد سنه، وهو يصير مشروعاته التجاريه واعماله وانشطته عبارة عن مشاريع تحتاج إلى غضاء من 10 سنوات، يأتي الموت فيتخطفه بعد سنة. كل تلك الوظائف التي كان الله عز وجل يطالبه بها لم يؤدي شيئا منها ورحل إلى الله خلوا وفرط فارغا. نعم. وهو في تلك الحياة الثانية لا بد أن يشتر الندم الذي يحرق القلب. إذا هذا غلط، هذا خطر. إن كنت قد اطلعت على الغيب وعرفت أن عافيتك ستبقى وأن قوتك ستستمر وأن قدراتك على أداء هذه الواجبات ستستمر، ممكن أن نقول إن هذا الكلام في العقل، لكن الله اخفى اجالنا عن علومنا، ولله في ذلك حكم. هذه هي الحكمه، اخفى. ما نعلم متى الاجل سياتي، اذا ما دمنا لا نعلم اي واجب خاطبك الله عز وجل به، اجعل مرتبته هي المرتبه الاولى من وظائفك واعمالك، المرتبه الاولى. نعم. انا اعلم كثيرا من الموظفين، كثيرا من الضباط إذا ذكروا بالله ماذا يقولون؟ بيني وبين أن أصل إلى اللقاء 10 سنوات 5 سنوات أنا بمجرد ما أنتهي إلى اللقاء سأتفرغ وسأضع من هذا لدراسة الدين للمجيء إلى الدروس لتعلم الشريعة لكل هذه الأشياء. هذا إنسان مخبير، هذا إنسان مغشوش. قل له 10 سنوات أو 5 سنوات أنت ضامن أنك تشهد؟ لا يفهم كل هذا الكلام. نعم، بعض كثيرا ما تأتي المصادفة فتجمع بين أمة مغارمة على الإسلام والدين وابنهم على أصدقاء لهم جدات مثلا الوعاتي الضارف لازم يكون أقرب إلى الله من كل الناس. يقول أنا بذل حساس، عملي حساس بس إتقاع راح لأني لأني لم يصير شيخ أبدا بس إتقاع. نعم، هذا كل هداف بما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ أولا سؤال أول، لماذا خلقك الله؟ هل خلقك الله سبحانه وتعالى البلغة وراء المال أو وراء التجارة أو وراء الغنى تجتبته من وظيفة أو من زراعة أو صناعة لتجعل الدنيا التي تعيش فيها مطية جميلة تركبها من أجل هذه الأعداء؟ أم إن الله خلقك لوظيفة من وظيفته؟ صدق الجواب واضح في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا أنا خلقت منذ أن أوجدني الله واستولدني من والدتي خلقت منهم ربانية، الطعام الشراب كل خدم لهذه الوظيفة خدم، يعني دار يقول لي أنت خادم وموظف مهم يجب أن تنهض بها بمجلد بمجلد بنور تسم الرشد. طيب ووظيفتك هذه تحتاج إلى مقومات، مقومات عندي، ضمنت لك عيشا كريما، ضمنت لك رزقا، سخرت لك السماء، سخرت لك الارض، سخرت لك كل شيء، انا سخرت لك كل شيء، هم انت تجاهك، انت مهمتك تجاهي انك تنفذ بها المهمه التي خلقت من اجلها، اليست هذه هي مهمتنا على وجه الارض؟ اذا هذا العمل الذي يفعله هؤلاء الناس، هذا القول او هذا الاعتبار الذي يعتبرون به شان من يفهم العكس، شان من يعتقد انه جاء الى هذه الدنيا من اجل ان ياكل ويشرب، جاء الى هذه الدنيا من اجل ان ينافس التجاره في تجاراته والزراعه في زراعاته والسياسيه في سياساته واعمال اصحابه من المغانم الدنيويه ايا كانت في مغانمهم وبس. بعدين لما الانسان يشيب ويصير قاعد يحمل عصاية بيغلى فيها تهينه على سيدي على القدمين، ساعات بيتجه شوي لأمه بيقول شو بدك مني؟ هلا اجا غيرك تفضل اتوضح حتى اعمل. نعم، هذا شأن لسان حال هؤلاء الناس. كم نرى اناسا في المسجد قد وقف الشيء براسه وبلبلت به يأتون إلى المسجد تماما، ارجع القهقرة إلى حاله عندما كان في 40 في 50، تجد أنه لم يكن يعرف الإسلام ولم يكن يتعرف على المسجد لأنه موظف ما بيصير، أو لأنه ضابط، أو لأنه ما بعرف إيش. لك يا أخي لماذا؟ لماذا تتصور هكذا؟ لماذا تؤذي بالله عز وجل بشأنك؟ ماذا ستقول وما الجواب الذي هيأته في فمك لله عندما يقول لك ألم تقرأ قولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما كان، ما الذي كان يمنعك أن تجمع بين وظيفتك وعبوديتك لله فيتعانقا والأولوية لعبادتك لله؟ الوظيفة خدامة لله عز وجل وليست دين خدامة للوظيفين. أنت كذلك؟ نعم. نحن في كل مراتعنا وفي كل مؤسساتنا الاجتماعية مسلمين، والإسلام مهيمن على كل هذه المراتع، يعني أن كل هذه المراتع تدور في فلك الإسلام، تدور في فلك الإسلام. وعندما ندرك هذه الحقيقة ونمارس إسلامنا ونمارس ديننا ولا نسوي، نعم سنجد أن مؤسساتنا الاجتماعية زادت فيها وزادت فاعليتها قوة، شيء طبيعي هذا واضح. انظر بين شخصين موظفين، واحد منهما يؤدي واجباته تجاه ربه وايضا يؤدي وظيفته، انظر اليه كم هو مخلصا في عمله الوظيفي، لا يخش لا يخش لا يخش لا يكون مواطنا لا يدعه ومعاملته امام اليقين اقضي الي بدلا بعد ذلك وبعد ذلك الى اخره، خوفه من الله يمنعه من ذلك. بينما الانسان الاخر الذي يقول انا الان بقي 10 سنوات لاتقاعد، وساتقاعد كثرا كل الماضي العوض الى اخره، زين قلبه فارغ من الدين، معرض للرشد، معرض للغش، معرض لان لا يكون المواطن كما ينبغي تماما. وكل مرافق المجتمع اي مجتمع هكذا. إذن سبحانه وتعالى لماذا طلب منا ان نكون عبادا لله نطبق عبوديتنا له؟ لماذا؟ من اجل ان نخلص في اعمالنا الاخرى، ولن نخلص فيها ابدا الا اذا كان خوف الله مؤمنا على قلوبنا. جرب محاضرات القاع، حديث عن من الاخلاق، شلون لازم واحد يخدم مجتمعه وبلده، كله يلقى اذا ما في خوف من الله وما في شعور ان الله يغني به، لم يخلص في عمله. لا سيما عندما يجد ان الدنيا تغريه، الطريق الوصول الى الدنيا البعد عن الاخره، بينما اخرى بلد الله وعرافه الدنيا، وعن غير يقسم بالله واخرته معا. ايها الاخوه، مثل الدين والدنيا في حياه الانسان اشبه ما يكون بالمثل التالي. رئيس بيلر، ملك او رئيس بيلر، رئيس جمهوريه، ارسل موظفا من كبار الموظفين الى بيت ناحيه لمهمته، تقتضي هذه المهمة ان يبقى في تلك البلدة شهرا مثلا، يعرفه على هذه المهمة، يكلفه بها. اذا هذا الانسان سيتجه غدا الى تلك البلدة من اجل ماذا؟ من اجل اداء هذه المهمة. طبعا رئيس بل ماذا يصنع؟ يعمل سفير هذه البلدة في تلك البلدة ان يستقبله استقبالا عظيما، وأن ينزله في فندق مليء جدا جدا، وأن يجري عليه نفقة كافية مجزئة كل يوم، وأن يسر له كل أسباب الراحة مشان حتى يجري يؤدي المهمة. هذا في وزارة مهمة، هذا الإنسان خادم للراحة والفندق المال، ولا الراحة والفندق المال خادم المهمة؟ ماذا الجواب؟ هذا شأن كل إنسان أرسله الله إلى هذه الدنيا، أرسلنا لمهمة كل ما بأدائه على خير وجه، ولكن الله كريم قد تؤدي هذه المهمة أنا عليه ريحكم أعطيكم أكرمكم كل شيء، بس انتم ادوا هذه المهمه، انتم انصرفوا الى ما قد كلفتكم به، وانا سانصرف الى ما قد كلفت نفسي به. بجهد كتب على نفسه الرحمه، ما حدا كلف، بس هو كريم ربنا سبحانه وتعالى، اليس كذلك؟ نعم، هذا هو شأننا. ايا كنت وايا كانت وظيفتك وايا كان مستواك وايا كنت مهمتك لا تؤجر لا تؤجر ما قد امرك الله به الى يوم الى القدر فضلا عن ان تؤجله الى السماوات الاتيه. ورب اناس كثيرين يضعوا هذا الفكر في اذهانهم وقالوا الان لا يستطيع الوقت لدراسه الدين الشرع بس انا نايم اشتري مكتبي ودروس بس اتصاعد. كم من اناس يضعوا في اذهانهم ان يكون عباده متبتلين لا يؤذن المؤذن الا ويكون اول داخل الى المسجد ويصلي في الصف الاول. وكم من اناس ايضا قالوا هذا الكلام بانفسهم ولزم لهم مثل حضور ابليس ثم ما الذي حصل؟ فخطفتهم المنبه قبل ان ننتهي الى هذا الامر. راحوا من الدنيا لا عرف الله ولا عرف والداتهم وغدا يسالون ونسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه لنا ولهم جميعا. نعم هذا الكلام واضح وما اظن انه يحتاج الى مزيد شرح وهو الذي يعنيه ابن عطاء الله القيوم في حالتك الاعمال. اي الاعمال؟ الاعمال التجاريه لا الاعمال المقربه الى الله على يمين الفراغ من وهمات النفس. بقي ان نقول العجيب ان الانسان يعلم حكمة ابن عطاء الله في الوظائف الدنيوية ثم ينساها عند الوظائف الدنيوية. الانسان النشيط في اعماله التجارية او الزراعية او ايا كانت عندما يجد ان مجموعة اعمال كلها تتزاحم عليه يركض ويسعى من اجل توزيع وقته بين هذا العمل وهذا العمل وهذا العمل وهذا العمل. ياتي صديقا له يقول يا أخي أنت أتعبت نفسك ودوخت رأسك في مجموعة هذه الأعمال اشتغل اليوم بهذا العمل الأول ستنتقل إلى الثاني والثالث. ماذا يقول؟ يقول يا أخي هذه الأعمال كلها ينبغي أن تنجز اليوم. إذا تركت هذا العمل الذي ينبغي إنجازه اليوم إلى ما بعد ثلاثة أيام فإنجازي له يفقد فائدته. يا سلام. قال يعني التاريخ نعم ان كل عمل مرهون بنقاطه ولذلك تجد انه يمزق نفسه بين هذه الوظائف المختلفه. فاذا تعارضت وظيفه الدنيا مع الوظائف التي خلق من اجلها ويجب يرزقه الله المال من اجلها ينفع هذه القاعده يعمل ما امره به الله ويقول بعد سنه ساتفرق. طيب لماذا كنت بالامس عن اعمالك الدنيويه التافهه البسيطه تقول كل عمل ينبغي ان يؤدى به قاضي وتعلم الفلسفه التي تقول اذا اخبر العمل عن نقاطه فقد جدواه. كلام جميل. لماذا نسيت هذه القاعده امام المهمه الاعظم وامام الوظيفه الاسمى وامام مسؤولياتك التي خلقك الله سبحانه وتعالى من اجلها؟ عندما يتحرك الانسان حبا لله وخوفا من الله ورقابة لله سبحانه وتعالى سيدرك هذا الكلام الذي نقوله. ولكيف يوجد أولوية لواجباته الدينية عند التعارض على أن دينه يأمره أن لا يتأخر في هذه الوظائف الدنيوية. دينه عندما يتمسك به هو الذي يكون ضمانة لأداء وظائفه كلها على خير منه. هذه حقيقة لا نشك فيها ولا نكتب. عندما يلتحم الكتاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوثاننا وديارنا وأن يحصننا بالعزة والكرامة، لكن عندما يرى إن شاء الله يلتحم الكتاب من هم الذين ينقون حياتهم ويضحون بأرواحهم وانتم الزوج والاولاد ولكن يشم رائحه المنه فعلا كما كان يشمها. من هم الملتزمون المؤدون لواجبات الله الذاكرين الله المتعرفون حبا لله خوفا من الله؟ من الذي يجهل هذه الحقيقه؟ ابدا ولا احد يجهل هذه الحقيقه. اما الانسان الذي حمل نفسه او قال من الدنيا والامال والاموال وما الى ذلك وربط ذلك كله بنفسه وملأ قلبه بهذه الاتجاهات الدنيوية والله ما راح يقبل الضحية. هو الناصب الزكاة تجاهك سكر فيها ملايين شدت فيهم الشهوات شدت فيهم ولذلك تجد أن السبل تتقطع به. فإذا أمرنا الله بالوظائف من الدين فمن أجل أن تكون هذه الوظائف الدنيا حسنا لوظائفنا الدنيوية وهكذا هنالك جدلية كبيرة بين الدين وبين الدنيا. يجد الدين في المجتمع بشكل حقيقي لا بد أن يتدهور المجتمع الدنيوي. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة مرة أخرى أقولها لكم وعلى استحياء نعم والله يعلم يعني أن أجيب إذا شاء الله بأجيب قدر الله سبحانه وتعالى درس الخميس ودرس الاثنين ودرس الخميس يعني سأضطر إلى أن أغيب عنكم ثلاثة دروس والمأمور أن أعود يوم السبت للقائنا الاثنين بعد المقدم والحمد لله رب العالمين.